نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، واتقوا الله الذي، فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بلغ الرسالة وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فصلى الله على سيدنا محمد. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ويقول الله عز وجل: رضيتم بالله ربا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إن الذين يكتبون، آيتان كريمتان بما كانوا يقترفون، تشيران أن الإثم له ظاهر وباطن، فهنالك آثام ظاهرة وهنالك آثام باطنة. وبالوالدين إحسانا، فالآثام الظاهرة كشرب الخمر والزنا والقمار وتعاطي المخدرات والغيبة والنميمة وغير ذلك، هذه من الآثام الظاهرة. والآثام الباطنة كالكبر والحسد والاستعلاء والنفاق والرياء والناس والقمار، كثيرا ما يلحظون الآثام الظاهرة ويأخذون بجهودهم في محاولة الإصلاح في ترك السكر إن كان يسكر، كالكبر والحسد، أو في ترك الزنا إن كان يتعاطاه، والاستعلاء والنفاق، أو في ودع المخدرات إن كان من أصحابها. ولكن كثيرا من الناس يغفلون عن أمراض القلوب ويأخذون بجهودهم، يغفلون عن الحسد في محاولة، يغفلون عن الاستكبار، في يغفلون عن الشهوة الخفية، أو في ترك الزنا، يغفلون عن احتقار المسلمين في أنفسهم، إن كان من، وهذه قضية خطيرة في حياة المسلمين. كثيرا من الناس، إن الذين يصلحون ظواهرهم يغفلون عن، لا يفترقون عن الذي يأتي سيارة خربة مهملة قد خرب محركها وصدأ حديدها عن احتكار فيجهد نفسه كل مجهد في البحث عن ألوان الدهان اللامعة خطيرة في حياة وعن أنواع إن الذين الدهون التي تمنع الأصداء ويترك محركها كما هو يأتي سيارة صدئا خاربا لا يتحرك مهملة فأنت إذ بذلت مالك وأنفقت جهدك لم تستطع أن تستفيد منها شيئا واحدا بالبحث عن ألوان الدهان اللامعة والنفوس كذلك وعن أنواع إن الذين يذهبون في إصلاح ظواهرهم كل مظهر ويترك محركها كل مذهب كما هو ويتأنقون في إشراق رونقهم أنت إذ بذلت مالك كل لمعان وبراق لم تصل ويعطونها البريق الخادع واحدة واللون الجذاب الأخاذ الذي يأخذ بالألباب إن الذين يذهبون ويغفلون عن بواطنهم كل مظهر فلا ينتبهون إليها كما ينتبه أحدهم إلى حذائه في إشراق ولو كان أحدهم يلمع قلبه يوميا كما يلمع حذاءه لما وصل في الدركات إلى هذا الدرك الهاضم لو كان يتأنق في تنظيف داخله كما ينظف ثوبه إذا وقع عليه بقعة من السواد أو شيء من القدر لما هبط هذا المهبط ولما غرق في هذا المستنقع الآزل من الأنانية والهوى ومن الشهوة الخفية والاستكبار ومن الحسد وحب زوال النعم عن الآخرين يجب أن نتدارك بواطننا كما نعتني بظواهرنا لما هبط هذا المهبط والإسلام ولما غرق في هذا لا يمكن أن تقوم له قائمة من الأنانية والهوى على لثام ومن الشهوة الخفية والاستكبار رقيق من الشريعة ومن الحسد أو على وحب زوال النعم مظاهر من الشعائر تؤدى بأحكامها وآدابها وهيئاتها كما نعتني بظواهرها وبواطن القلوب خربة وسيقان الأشجار نخرة على وأعماق النفوس صدئة رقيق من الشريعة هذا كمن يقيم عمارة باسقة في الهواء عظيمة في الأرجاء ولكن ليس لها أساس فستنهار وتنهار على صاحبها وتنهار به في نار جهنم إن الإسلام قبل أن يفرض الشعائر غير الأعماق باسقة في الهواء وإن الدين قبل عظيمة في الأرجاء أن يصلح الظواهر ولكن ليس لها أساس قد اعتنى بالجذور وستنهار وإن رب العزة الذي خلق هذا الإنسان وتنهار يعلم في نار جهنم أن الشعائر والشرائع والقوانين إن الإسلام لا يمكن قبل أن تستمر مستقيمة في نفس مسلمة أو في أسرة أو مجتمع ما لم يكن لها في الأعماق جذور ضاربة تحمل هذا المجموع الظاهر وإن رب العزة الذي خلق هذا الإنسان يعلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أن تستمر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله

وكل يغني على ليلاه وكل يصيح في واد وآخر ينفخ في رماد. ومن هنا وأما الظاهر فالشعائر واحدة والصلاة واحدة والصوم واحد، وأما الكفار فهم واضحون، واضحون في ظواهرهم الباطلة وواضحون في بواطنهم الخفية. ومن هنا يلتقون على هدف واحد، أننا نريد تدمير الإسلام، ويسلكون له كل مسلك وينسجون له على كل آلة، واضحون في تخطيطهم، واضحون على الهدف المنشود، على الغاية التي يريدون. ومن هنا قد يحقق اجتماعهم وحدة. أما أننا نريد تدمير كثير من الناس يسلكون له فهم أصحاب أهواء، وينسجون له وإن كانوا يصلون ويصومون، لا يعتنون بقلوبهم، واضحون على الهدف المنشود، ومرد ذلك على الغاية التي يريدون إلى عوامل كثيرة. قد يحقق أولها وعلى رأسها الأنانية الفردية، كثير ثم الهوى من الناس، ثم كما قلنا حب الشرف والمال لدينه، لا يعتنون بقلوبهم، ثم الاستكبار على المسلمين ومرد ذلك واحتقار الآخرين إلى عوامل كثيرة. فلما جاءهم أولها وعلى رأسها الأنانية الفردية، ثم فرحوا بما عندهم من العلم، ثم كما وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، حب الشرف والمال لدينه، لما جاءهم الهدى ثم يفرحون بما عندهم. تجد الواحد منهم لا يجد أحدا في الأرض مخلصا غيره، يعتبر نفسه فوق الجميع، قرأ كتابا أو كتابين، حاق بهم ما كانوا به، لم يتلق تربية على يد شيخ، لم يجد يدا حانية ترعاه، تجد الواحد ولا نفسا صادقة توجهه، فهو فرح بما عنده من العلم. في الأرض وظن هذا الأخ الكريم يعتبر نفسه أنه قد ملك العالمين وأنه أصدق الناس طرا، لم يتلقى. فإذا ذهبت تنصحه على يد شيخ أو بدأت توجهه، لم يجد يدا حانية أو طفقت من أعماقك تبثه بعض التواءاته وعوجاجه، فرحوا بما عندهم من العلم. أنه من أنت؟ هو ينظر إليك وأنه وقد يستحي أن يصارحك بما في أعماقه. من هذا الذي ينصحه؟ إن ذكر الإخلاص فهو يظن أنه أخلص العالمين، وإن ذكر العمل للإسلام فهو يظن أنه أكبر العاملين، وإن ذكر الدعاء فهو على رأس قافلة الدعاء، وإن ذكر أتباع الرسل فهو الصفة منهم، يظن نفسه كذلك. وما ذلك إلا لأن نفسه لم تتربى على هذا الدين كما أنزل، حفظ كلمتين من هنا ونصين من هناك، ودرس كتابا عن مخططات حكماء الزهيون أو عن الماسونية أو عن طريقة الشرب قائمة أو عدم الشرب قائمة، فهو يظن أنه ليس فوق الأرض غيره على هذا الدين. وهذا الظن ينشأ عنه عاملان ونصين من هناك، هذا الظن عن مخططات حكماء ينشأ عنه عاملان. العامل الأول أنه يبقى جاهلا لا يتعلم، لأنه لا يتقبل نصيحة الآخرين، لأنه لا ينظر إلى أحد. فإذا قلت له

بدون مرد مجتمع فهو حجر ناشز في بناء المسلمين المتناسق. وكما قال علي رضي كل من أخذ علمه عن الكتب رجلان دون أن تتولاه العناية والرعاية والتوجيه عابد من أناس سبقوه على هذا الطريق لابد أن يشكل عقبة يخدع الناس في مجتمع متناسق صالح متواعد. وكما قال علي رضي الله عنه قصم ظهري رجلان وقد قام عابد جاهل يقوم الليل وعالم فاجر صار فقتله. لأن العابد الجاهل يخدع الناس بعبادته فيلحقونه وقصة وضع الفأر في فيه الأثر هذا الذي عن بني إسرائيل أن أحد العباد وطئ ذات ليلة وقد قام يقوم الليل وطئ على فأر فقتله فندم ندما شديدا ووضع تكفيرا لخطيئته وتوبة لخالقه وضع الفأر في كيس وعلقه في عنقه وتعفن الفأر وتحلل الفأر والروائح تشمئز لها الأنوف وتتقدد له الأبدان ولكنه يريد أن يكفر عن توبته. وبعد سنوات طويلة جلس إلى أحد العلماء قال ما هذا الخيط الذي في عنقك وهذا الكيس الذي في صدرك؟ قال إنه فأر وطئته في الظلام فكفرت عن خطيئتي وهو في عنقي منذ سنوات. قال صلاتك يا هذا منذ أن وضعته باطلة لأنه نجس وصلاتك باطلة. ومن هنا قالوا مجلس علم خير من عبادة 60 سنة. ويحضرني في هذا المقام قال لا أني سألت فضيلة الشيخ ابن حميد رحمه الله وكان كما أظن من أفقه الناس في الأرض يقول كذا وكذا في فقلت له ما رأيك لا يؤخذ في إسبال لأنه أخذ علمه عنه في إسبال الثوب. سألته عدة أسئلة منها إسبال الثوب لأنه أخذ قال لا بأس به إن لم يكن فيه لم يكن كبرا في المجتمعات الإسلامية تخيلا واحد يجلس على كرسي فقلت له بالمسجد إن فلانا يقول كذا وكذا في القضية. قال فلان لا يؤخذ عنه لأنه أخذ علمه عن الكتب عليه للتدريس. فلان لا يؤخذ عنه من لأنه أخذ علمه عن الكتب. ومن هنا لم يكن في المجتمعات الإسلامية واحد يجلس على كرسي التدريس في المسجد إلا بعد أن يشهد له العلماء ويضع له عالمه وشيخه كرسيه في المسجد أمام الناس فيجلس عليه للتدريس. أما إذا حفظ متنا من المتون أو تفهم واطلع على حاشية من الحواشي وحفظ ألفية ثم يجلس يفتي للناس في أحكام دينهم يبلغ عن رب العالمين فإن هذا إلا بدع من الدين ما نشأ إلا يوم أن أصبح بكري مصطفى إماما للناس. قال لأنكم من الإخوان المسلمين. يقول لي أحد الإخوة هذا الذي يتلقى بالأمس وأي تربية هذه كان ابني مع مجموعة من الشباب أن يرضعوا فقال له الشباب شباب المتدينون إنا نكرهك في الله مسلم أنت وأبوك أنه في مدرسة قال لهم لماذا المدارس قال لأنكم من الإخوان المسلمين. قلت سبحان ربي أي دين هذا الذي يتلقونه وأي تربية هذه التي أخذوها؟ هل من تربيتهم أن يرضعوا الأحقاد على المسلمين؟ وهل يجوز للمسلم أن يبغض أخاه المسلم بمجرد أنه في مدرسة من المدارس مدرسة الإخوان أو التبليغ أو السلفية أو غير ذلك؟ في طريق هذا أي تربية هذه التي يتربون عليها؟

في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه، جذع في عينه أوساخ تلف نفسه بكاملها لا ينظر إليها، وينظر إلى قذافة صغيرة وقذرة حقيرة لا تكاد ترى في عين أخيه، لأن القذرة إذا كبر حجمها لا يستطيع الإنسان أن يهدأ حتى يزيلها، فهي قذافة صغيرة ولكنك تراها وتكبرها وتعظمها وتضخمها وتجعل من الحبة كبة. وأما أنت فمن الطاهرين المطهرين الصادقين المخلصين المبرئين المنزهين، ولولا عصمة المرسلين لقلت لن أخطئ أبدا بين الناس أجمعين. اعتني بقلبك وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، خاصة وأنت في أرض الجهاد، واحترم الآخرين خاصة وأنت تقوم بأشرف عمل، خاصة وأنت تتسنم قمة سنام الإسلام. إياك أن ترجع، لا ترجع بالكباب، ترجع مأجورا غير مأجور. انتبه إلى نفسك، انتبه إلى نفسك، واعرف قدرك، وقف عند حدك عندهم، واحترم الآخرين، والدعاة تفرقوا، وخذ هذا الدين وليس كونك من الطريق القويم، أنك واعطي للناس حقوقهم أو أنك ولا تستوفي عليهم لنفسك وتبخسهم حقوقهم، فعند ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، شيء من الخير، ولا تظلم الناس شيء من الخير، ولا تتعالوا عليهم منهم جمع شيئا من الخير، وحبذا لو فالناس أن تجمع الخير عندهم خير من هذه الجماعة، والدعاة تفرقوا كانوا يتتلمذون، وليس كونك في جماعة معينة أنك أفضل من الناس أو أنك تتلمذت على كتاب معين أنك خير من الناس، فعند الإخوان خير، وعند التبليغ شيء من الخير، وعند السلفية شيء من الخير، وكل واحد منهم جمع شيئا من الخير، وحبذا لو استطعت أن تجمع الخير كله من هذه الجماعات كما كانوا يتتلمذون على مجموعة من الشيوخ كبيرين. فأستاذه في الحديث غير أستاذه في التفسير، وأستاذه في التربية الروحية غير أستاذه في اللغة العربية، غير أستاذه في اللغة العربية. خذ من التبليغ أدبهم في التبليغ، وحبذا لو سلكنا طريقهم في احترام الناس وفي الأدب مع العلماء وفي تبليغ الكلمة الطيبة كما يبلغونها، فيسحرون القلوب بآدابهم ويمتصون كل حسد عليه. واحترم الناس، خذ من الإخوان أفكارهم وحركتهم، خذ من السلفية عقيدتهم منازلهم، اجمع بين الخير فتلمذ، أنزل الناس، لا تحصر الحق في مشيختك، أو قد يكون شيخك جاهلا، وقد يكون عن الحق زائغا، وقد يكون هواه هو الذي يوجهك. قيام الليل، فخذ من هذا وخذ من هذا، واحترم الناس، وضع الناس في مقادير في مقاديرهم، ومصاحبة، وأنزلهم منازلهم، وتلاوة القرآن، ورحم الله امرأ أنزل الناس منازلهم، لأن أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. اعتني بقلبك، ودواء القلب خمسة، والتهجد في الظلام، قيام الليل، والاستغفار بالأسحار، والاستغفار بالأسحار، لأنه ما من والجوع الطويل بالصيام من اللسان، ومصاحبة الصالحين، وتلاوة القرآن، وحفظ اللسان. فقد احفظ هذه الستة، مجالسة الصالحين، والشقي من وعظ بنفسه، والصيام صيام النافلة، والتهجد في الظلام، والاستغفار بالأذكار، وحفظ اللسان، لأنه ما من شيء أحق بطول حد من اللسان. إن الله واعتني بقلبك،